لما ما يبصش لغيرها، صح؟ لو بص لغيرها عمره ما يرضى. امتى يرضى بشقته دي وتبقى شقته جميلة وواسعة ورضا؟ لما ما يبصش لغيره. امتى يرضى برزقه ده؟ لما ما يبصش لغيره. ولذلك نهانا الله عن هذا. كيف تكون النفس مطمئنة ليصل القلب إلى الرب؟ أولا بعدم التطلع لما في أيدي الناس، وهذا أمر الله. قال سبحانه وتعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لا تمدن عينيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم في الدنيا، لا تنظروا. والنظر إلى أهل الدنيا يعطل القلب عن السير إلى الرب. في قصة توبة كعب بن مالك قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر. هو قاعد يبص على الثمار والظلال فممشيش، ما خرجش مع سيدنا النبي. كذلك القلب، إذا تطلع القلب إلى ما في أيدي الناس فإن القلب يتعطل عن السير إلى الرب، وتصبح النفس مشتتة غير مطمئنة، ويصبح الإنسان حين ذاك غير راض. لما ينظر إلى نساء غير زوجته، وينظر إلى صاحب بيت، وينظر إلى صاحب سيارة، وينظر إلى صاحب مصنع، وينظر إلى صاحب دكان، يتشتت القلب وتتشتت النفس، وتصبح النفس غير مطمئنة وغير راضية. فحينها تنقطع النفس عن الرب وينقطع القلب عن الرب سبحانه وتعالى. السبيل الثاني للنفس المطمئنة، كيف تكون نفسك مطمئنة؟ السبيل الثاني للنفس المطمئنة كثرة ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. زي ما قلنا كده، كثير من الناس في هذا الزمان في هذه الأيام مشغولين بكل حاجة إلا ربنا، مش مشغول بذكر الله. السبيل الثاني كثرة ذكر الله، فإن كثرة الذكر دليل تعلق القلب بالرب. قال العلماء أن القلوب كالقدور والألسنة مغارفها. أما اسمعك أنت بتتكلم كتير في إيه؟ يبقى ده دليل على أن قلبك في إيه. إذا كنت بتتكلم كتير عن النسوان يبقى أنت مريض. إذا لقيتك بتتكلم كتير عن العربيات يبقى أنت بتاع دنيا وفلوس. إذا لقيتك بتتكلم كتير عن نفسك يبقى أنت متكبر ومغرور. كثرة ذكر الله. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذكرا لله، كان أكثر الناس ذكرا، كان يذكر الله على كل أحيانه، كان دائم الذكر صلى الله عليه وسلم. لذلك لما تيجي تنظر إلى حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي ذكر دخول المسجد وخروج من المسجد، دخول البيت خروج من البيت، أذكار الوضوء، أذكار الصلاة، أذكار لبس الثوب وخلع الثوب، أذكار كل دخول الحمام والخروج من الحمام، كل حياته ذكر لله. لذلك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم طول الوقت هو شغال في ذكر ربنا سبحانه وتعالى. القضية مش قضية فقط انك انت تذكر بلسانك، وانما ان يكون قلبك مشغولا بالله. يبقى ربنا جل جلاله دايما على بالك، دايما شغلك. ان كثيرا من الناس شغلتهم شهواتهم، وشغلتهم انفسهم، وشغلتهم اهواؤهم. أما الذين يريدون الله، المخلصون الذين يريدون الله جل جلاله، فمشغولون بالله، بإقامة التوحيد. نمرة واحد: لكي يكسر الإنسان ذكر الله نمرة واحد، لابد أن يكون القلب متعلقا بالله. هذا هو التوحيد. التوحيد أن هذا القلب إذا أحب الله لم يحب شيئا سواه. قالوا علامات التوحيد في المحبة أن يسبق حب الله إلى قلبك كل محبة. وأن يقهر حب الله في قلبك كل محبة أخرى. ثلاثة، وأن تكون جميع المحاب والمحبوبات تابعة لمحبتك لله. فالموحد مشغول بربنا مش مشغول بحد تاني، لأن ما فيش في حياته حد تاني. هو يرى إن صحته دي رزق من الله، وأنفاسه دي رزق من الله، وهدايته من الله، فهو مشغول بالله. قال سفيان: مثل المؤمن كمثل رجل في البحر على خشبة يقول يا رب يا رب. يعني زي واحد كان راكب سفينة والسفينة اتكسرت، فما فيش ملقاش غير خشبة، فهو ماسك في خشبة وبيغرق، ما فيش حاجة قدامه، كله بحر، فما بيقولش غير يا رب يا رب. هو ده، هو ده المؤمن، هو ده المؤمن، مشغول دايما يا رب يا رب. إنسان قدامه أسد فاتح فمه هياكله، تفتكر في اللحظة دي بيفكر في إيه؟ يفكر في الفلوس؟ هو كده الدنيا، كده الدنيا واخدة الناس في وشها، الدنيا جعلت الناس عشاقها، الدنيا ملأت قلوب الناس بشهواتها، الدنيا شغلت الناس بفتنها. فليس للمؤمن إلا الله. موحد مشغول بربنا فقط، مش مشغول بقى لا بولي ولا بقبر ولا بشهوة ولا بفلوس ولا بامرأة ولا بنفسه ولا ببيت ولا بعربية، مشغول فقط بالله، لأنه يعلم أن الذي يسير الكون هو الله. قل لا إله إلا الله. يبقى نمرة واحد التوحيد. التوحيد هو الذي يشغلك بالله. ثانيا اتباع السنة. أن يكون الإنسان محبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تكلمنا عن التوحيد في البداية وقلنا لك أنت بتحب ربنا، طب إيه الدليل إنك بتحبه؟ قل لي إيه الدليل؟ قل لي أنا بحبه بدليل إن أنا مش عارف. إثبت لي إنك بتحب، الدليل إيه؟ عمل. فنفس الشيء النهاردة لما نيجي نتكلم عن سيدنا النبي صلى عليه، وفي هذه الأيام كثرت البدع والتنكر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اجي اقول لك انت بتحب سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، دليلك ايه؟ هو كان لابس زيك كده؟ قل لي صلاتك انت زي صلاته؟ اصل اللي بيحب حد بيتشبه بيه، صح ولا لا؟ بيمشي وراه، بيكثر من ذكره، يعني يكثر من الصلاه عليه. صلي عليه. صليت على النبي النهارده كم مره قبل ما تيجي هنا؟ أصل اللي أنا قلت لك عليهم دولك مش محسوبين، ده لازم يطلع من قلبك تحس كده إن أنت نفسك تشوف سيدنا النبي. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ليتنا نرى إخواننا. قالوا: أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي. تدفع كام من حق وتشوف النبي؟ لا لا لا، تدفع كم يعني؟ 10 جنيه كويس؟ 200؟ ما شاء الله، هيدفع 200 جنيه الرجل. صلى على سيدنا النبي صلى. صلى الله عليه وسلم يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. عندك استعداد؟ يقول خذوا فلوسي كلها وشوفوا وموت. هو ده اللي بيحب النبي صلى عليه، هو ده اللي النبي قال عليه دول إخواني، إن يقول خذوا فلوسي كلها، كل ما أملك خذوه وشوفوا وموت، نفسي ومالي. ناس كتير هتتوقف في المسألة، صح ولا لا؟ لما نقول له ناخد فلوسك كلها وتشوفه وتموت ينفع؟ هيقول لي لا، أما أنا أصبر بقى وأبقى أشوفه في الجنة. دلع. هو ده زماننا، هو ده اللعب بتاع زماننا، هو ده التهريج، هي دي دعاوى الحب، دعاوى الحب وادعاء الحب. يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. لذلك أيها الإخوة، تجد أن كثيرا من الذين يخالفون النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يخالفه ويدعي محبته، ولو كان صادقا لما خالفه. عشان كده الكذب في الحب كثير، الكذابين كتير، اللي بيدعي يقول أنا بحب ربنا، أنا بحب النبي، أنا بحب الدين، أنا عايز أنصر الشريعة، أنا عايز أخدم المسلمين، أنا عايز كده. الحقائق تكذبه. لو أنت بتحب النبي صح تمشي وراه. ترك أحدهم أكل البطيخ سنين لأنه لم يعلم أن رسول الله أكل البطيخ، فلما عرف أن رسول الله أكل البطيخ أكله. قال لك ما كلش البطيخ، لما شوف النبي كانوا إزاي، لما عرف النبي كان بيأكل البطيخ إزاي بدأ يأكل البطيخ. شفت بقى اتباع النبي قد إيه؟ أنت حياتك ماشية كده ولا ماشيها على مزاجك؟ ماشيها على هواك، ماشيها باللي يعجبك باللي يريحك، بتنقي من الدين. لذلك قلنا أن النفس المطمئنة أولا لا تنظر إلى ما في أيدي الناس. اتعلم كده وعلم ولادك كده وعيش الحياة دي، طالما اللي معايا أنا راضي بيه مش هشوف غيره، لكن لو مش راضي هيبص للي في إيدين الناس. والسبيل هي مترتبة على بعضها، لو بطل ينظر هيرضى، ولو رضي مش هينظر. لذلك تجد أن كثيرا من الناس الذين لم يبلغوا درجة الرضا لا يرون ما في أيديهم من النعم. هو عنده نعم بس إيه؟ مش شايفها، مش مستمتع بيها، لأنه مشغول عنها، لأنه محتقرها. وتلك من معاصي القلوب، من معاصي القلوب احتقار النعم. إن ربنا يديك نعمة وإنت تستصغر نعمة ربنا عليك، تحتقر نعمة ربنا اللي في إيديك، تكره أو تميل نعمة ربنا اللي في إيديك، تنكر نعمة ربنا اللي عندك. قال الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يبقى عارف نعمة ربنا اللي عنده في إيديه وبعدين ينكرها. نمرة اثنين، كثرة الذكر. وقلنا كثرة الذكر تكون مش كثرة الذكر إن واحد قاعد لا، إن يبقى ربنا على بالك بصفة دائمة. يقوم بأمرين، الأمر الأول التوحيد، إنك تبقى موحد، قول لا إله إلا الله، لا يتعلق قلبك بقبر ولا بولي ولا بشهوة ولا بفلوس ولا بامرأة ولا بنفسك. كان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذكرا لله، كانش يبطل ذكر ليل ونهار. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. وفي رواية أكثر من 100 مرة قاعد في المجلس أكثر من 100 مرة يسمع سيدنا النبي صلي عليه يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. لسانه شغال ليل ونهار في الذكر والدعاء. أيضا مما يعين على كثرة الذكر معرفتك بنفسك. لازم تعرف ان انت ضعيف. خلاص نزل تليفونك بقى كفاية كده. قال الله خلاص يا ابني انت لسه. قال الله وخلق الإنسان ضعيفا. يبقى لازم تعرف يا سني انت انت بتتلفت على مين؟ انا اصل انت قل لي انت بتحلق دقنك ليه يا سني؟ خايف من امن الدولة؟ ما عادش فيه خلاص بطل تحلق دقنك. قل لي ماشي مش هتحلق تاني؟ طب احلف. خلاص كسبنا واحد ومش هيحلق دقنه تاني ان شاء الله. خلاص راجل طيب ان شاء الله مش هتحلق تاني خلاص صح؟ ان شاء الله خلاص ده وعد. طب احلف حلف بالله وقال والله مش هيحلق تاني. اللهم اهد المسلمين اجمعين. واعرف يا ابني انك انت يوم ما ربنا يكرمك وتعفي لحيتك ولحيتك تبقى طيبه كده هيصونك ده من حاجات كتير. هتتكسف توصل واحده عريانه في الشارع فيش واحده هتعكسك وتوقعك ولا هتعرف تسرق بعد كده. هي هتربيك وتحميك وتوديك الجنة إن شاء الله. اللحية الطيبة دي هتتكسب بعد كده إن أنت بالليل تقعد تتفرج على حاجة وحشة. ربنا شايفك وأنت بلحية كده وتشوف حاجات وحشة ما ينفعك. فلذلك ابدأ ها ماشي يا سني. صلى على الرسول صلى زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بنقول إيه؟ معرفة الإنسان بنفسه هي دي اللي أنا بقول لك عليه. إن أنت ضعيف اصلا مخلوق ضعيف. لو انت ماشي في الشارع وانت لابس القميص المحزق ده اللي مبين حلاوتك وجمالك وموقف شعرك ها واحده غمزت لك هتجري وراها. ضعيف انت ضعيف مفتون. لو واحده ابتسمت له هيجري وراها. مسكين بيتلعب بيه والاخر يلاقيها ماشيه مع 10 غيره لا من 12 لا 25. وانت بتفكر ان هي لما واحدة فجرت معك تبقى نظيفة؟ مستحيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكذب يهدي الى الفجور. فكل فاجر كذاب. فلذلك هتبقى كذابة. لو قالت لك بحبك تبقى ايه؟ كذابة لانها فجرة. ما ينفعش. وبقول للبنت برضو نفس الكلام ان الولد ده طالما ان هو ماشي معاكي في الحرام او بيكلمك بالحرام يبقى فاجر. ادام فاجر يبقى ايه؟ كذاب. كل فاجر كذاب وكل كذاب فاجر. ده مش انا اللي بقول كده، سيدنا النبي اللي بيقول كده صلى الله عليه وسلم. المقصود ان الانسان ضعيف مخلوق ضعيف والشيطان متسلط عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا مبسوط من الناس بتوع البساتين بيصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يضع خطمه على قلب ابن آدم فإذا غفل ابن آدم وسوس الشيطان وإذا ذكر ابن آدم الله خنس الشيطان. عشان كده ربنا سماه الوسواس الخناس. خناس يعني تراجع لورا. يبقى الشيطان حاطط بقه على قلبك قاعد يوسوس لك، بص لدي اعمل دي اخرج لدي اتكلم في التليفون اتفرج على التلفزيون افتح النت اعمل سوي اشتم. شغال الشيطان عمال يوزك على الخطر وعلى الشر. اذا انت قلت لا قل لا اله الا الله لا إله إلا الله الشيطان وعامل كده يرجع بعيد عن قلبك. سكت شوية يبدأ يشتغل تاني. كل انت ما تذكر الله يبعد عنك. فلذلك ذكر الله يقويك. عشان كده كانت النصيحة أن الاستغفار يزيد القوة ويزيدكم قوة إلى قوتكم. الاستغفار، لو واحد إنسان حاسس أنه جسمه ضعيف، حاسس أن عقله ضعيف، حاسس أنه هو نفسيته ضعيفة، عايز تتقوى، عايز تبقى بطل يا وتلعب مصارعة وملاكمة، كثر من الاستغفار، كثرة الاستغفار. وأيضا سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سيدنا النبي صلى عليه لما جات له السيدة فاطمة رضي الله عنها بنته حبيبته وطلبت خادم، وقالت له أن شكت أن يدها أمجلت من الحبل وهي تستسقي الماء، قلت له بروح أجيب من البير، أسحب من البير مية كل يوم لما إيدي. والمرأة تحافظ دائما على رقة يديها، والسيدة فاطمة كانت من أنعم الناس رضي الله عنها، فقلت له إيدي طلع فيها كله من كتر شد الحبل، فشوف لي خادم وانت جالك عبيد. قال لا أعطيك وأدع أهل الصفة يتضورون. قلتها الراجل بيقول لي أنا ببعت للصومال 10,000 مش عارف إيه، قلت له يا عم شوف الغلابة بتوع البساتين اللي مش لاقين ياكلوا، الصومال ما عمالين الكويت ومش عارف إيه والسعودية والبحرين والقطر كله عمال يبعت، صح ولا لا؟ خلينا احنا نشوف الغلابة بتوع بلدنا، الغلابة بتوع اللي جنبينا. لا لا أعطيك وأدعو أهل الصفة، أنتوا فاهمين إزاي؟ ها؟ عشان كده ما أمر أو من الشرع، من الدين، من الفقه، من الأحكام الفقهية أنه لا يجوز نقل الزكاة. يعني أنت منين؟ عندك مصنع في البساتين في شقة تعبان؟ ها؟ عندك ورشة؟ عندك دكان؟ لا يجوز أنك أنت تخرج الفلوس برة، اديها لأهل المنطقة، هي مش فشخرة وخلاص ومنظرة على الفاضي، ادي لأهل المنطقة، أهل المنطقة في حاجة، تعطيهم هم أولا. الشاهد أن سيدنا النبي صلى عليه قال لها مش عشان أنت بنتي أديكي خادم والناس مش لاقية تأكل، يبقى أنا ما أقولش إيه أبعت لبتوع الفيضانات مش عارف فين وسيب الناس اللي مش لاقية تأكل، ما أقولش أدي المستشفى بتاع سرطان الأطفال والناس إيه مش لا لم يدرك لك يا دعاء عيد اليوم، احنا فين هن؟ صلى على الرسول صلى. يبقى ما اديش انا بتوع مثلا ابني مدرسه ولا اعمل مش عارف ارصف طريق ولا اعمل ولادي بتوع حزب الاحزاب النهارده عاملين يلموا فلوس واسيب الناس مش لاقيه تاكل، اوكل الفقراء الاول، دول احلى، دول اولى، دول احق. عشان كده ربنا قال انما الصدقات للفقراء والمساكين الأول، الناس تأكل الأول قبل كل حاجة. قال لا أعطيك وأدع أهل الصفة يتضورون، ولكن ألا أدلك على شيء يكن لك خيرا من خادم؟ قالت وماذا؟ لا أقول لك حاجة أحسن من خدام، أن تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 كل ليلة حين تأوين إلى فراشك فتلك 100. يبقى كل ليلة ما تحط دماغك على المخدة كده قبل ما تنام صليت على رسول، زيد النبي صلاة، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انك انت كل ليلة قبل ما تنام بدل ما انت تقعد تتقلب وتفكر في الديون وتفكر في الهموم وتفكر فيه، اشغل نفسك بذكر الله، هذا يعطيك قوة ويعطيك صحة ويقضي الله به ديونك، فبالذكر تقضى الديون. في حد مديون هنا؟ اي حد مديون كتر ذكر ربنا. كان أحد السلف مستجاب الدعوة فقال له ابنه يا أبتي أدعو الله أن يقضي دينك. فرفع يده إلى السماء وقال يا رب وأنت أرحم الراحمين أسألك أن تغفر لي. فقال له ابنه ادعو الله أن يقضي دينك. قال يا بني إنه إذا غفر ذنبي قضى ديني. هي دي بعض الناس قاعد يقول لي الوقت وأنا داخل ادعي لي ادعي لي أن نخلف. اللهم ارزق كل المسلمين ذرية صالحة. اللهم اجبر بخاطر كل محروم وارزقه ذرية صالحة. فقلت له ربنا يهديك ويتوب عليك. قال لي العيال العيال. ربنا يهديك ويتوب عليك. قال لي العيال. يا ابني ما هو لو تاب عليك هتجيب عيال. اللهم اجبر بخاطر المحرومين وارزقهم ذرية صالحة يا حي يا قيوم. الشاهد يا إخوة أن كثرة الذكر تقوي الإنسان. فعلمك أنك ضعيف تستعين بالله وتطلب العون منه. يبقى نمرة واحد ألا تنظر يا من في أيدي الناس. اثنين كثرة الذكر. ثلاثة أن تكف عن المعاصي. اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا. أكتر حاجة في الدنيا النهاردة ها المعاصي صح؟ الذنوب. أنا أتحداك لو خرجت من بيتكم لمدة ساعتين في الشارع بتاعكم ورجعت من غير معاصي صح ولا لا؟ الواد ده بيقول أنا ما بعصيش ربنا. ما بتعصيش ربنا؟ ولا مرة؟ لا. المعاصي بقت كثيرة. الخطر في إن المعاصي كثيرة وسهلة. كان زمان الواد ده بيحتاج يروح سينما يتفرج على فيلم. دلوقتي ما بقاش محتاج صح ولا لا؟ بقت الأفلام فين؟ في جيبه في جيبه على التليفون. ولا محتاج يروح كازينو بالليل. الرقصات في جيبه برضه والكليبات في جيبه. المعاصي بقت سهلة. وأنا عايزك يا ابني اسكت يا وأنا عايزك يا ابني تستحي من ربنا. هو ربنا شايف التليفون اللي في جيبك ولا مش شايف؟ وربنا عارف اللي عليه ولا مش عارف؟ طب انت بتصلي وتسجد وتقول يا رب اغفر لي وفي جيبك معاصي هو يراها. استحي من الله. اللهم ارزقنا الحياء منك يا رب. ايها الاحبه قلنا ان السبيل لطهارة القلب وصلاح القلب هو أن تكف عن المعاصي. وقد يقول قائل وهل يستطيع إنسان أن يكف عن المعاصي تماما؟ نعم يستطيع، ولكن لمن لا يستطيع دوام التوبة، أنه كلما عصى تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. والمعاصي تنجس القلب وتفسده وتشتت النفس وتقذرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، ذنب آخر نكتة أخرى، حتى يسود القلب كله. اللهم طهر قلوبنا. ثم السبيل الأخير أيها الإخوة حتى لا أطيل عليكم، أن السبيل الأخير لتطهير القلب وجمع شتات النفس واطمئنان النفس كثرة الطاعات عموما. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا رب حبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح يحبك. أسأل الله أن يرزقنا حبه وأن يجعلنا من أحبابه. إخوتي في الله، إذا أردتم أن تصلوا إلى الله، قال ابن القيم وقد أجمع العلماء على أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولن تصل إلى مولاها حتى تكون طاهرة سليمة. والسبيل إلى طهارة القلب وسلامته ما جاءكم في درس الليلة فاعملوا به، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله.